بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعود إلى التعليل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فجاء بذكر ليلا في الآية، مع أن السرى معلوم أنه لا يكون إلا في الليل. نريد تعليل فضيلة الشيخ. نعم، هذا البلاغيون يجيبون عنه. نحن نعلم أن الله جل وعلا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة وأي ليلة بأن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى، وفي بكل جاء القرآن. قال الله في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فأثبت القرآن حادثة الإسراء، وأثبت في القرآن أيضا حادثة المعراج في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى غير ذلك من الآيات في السورتين الكريمتين. أما لماذا ذكر ليلا مع أنه من المعلوم أن السورة لا يكون إلا ليلا؟ منذ أن تقول لعربي فصيح سبحان الذي أسرى علم أنها في الليل، لكن قالوا إن ليلا هنا جيء بها منكرة لأمور، منها أن يعلم ليلا منكرة جيء بها عدة أمور، منها أن يعلم أنه ليل وأي ليل التقى فيه الرب أو التقى العبد فيه صلى الله عليه وسلم بأهل الملكوت الأعلى من الملائكة الكرام والجنة والنار، ووحي إليه فيها بالصلوات الخمس. بعض أهل العلم يعبر، وأنا لتوي استدركتها، يقول التقى الحبيب بحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أحب مثل هذه الألفاظ وأتحاشاها وأخشى منها، والأفضل أن يعبر الإنسان بما ورد، أفضل يعبر الإنسان، بل الأكمل بل الأصوب. لكن كثرة القراءة قطعا تملي عليك، تسبق على لسانك ألفاظ. هذا واحد. الأمر الثاني قيل ليلا حتى يبين أن هذا الأمر كله تم في برهة يسيرة من الليل، يعرف الإنسان عظيم القدر، عظيم قدرة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ذكر الليل هنا لما قالوا أن الليل أصلا أفضل من النهار، واحتجوا بأن الليل سابق في الخلقة بقول الله في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فكأنه موجود في الأصل ثم سلخ منه النهار، يبقى هو الأصل. وغالبا التنزل، وغالبا الأخبار تدل على فضيلة الليل، منها أن التنزل الإلهي يكون في الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيبه، إلى آخر الحديث. قال الناظم رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل، إلى آخر الآيات التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. المراد من هذا، لهجل ذلك ذكرت كلمة ليل، حتى يبحث من يقرأ فيما تخفيه هذه اللفظة جاءت منكرة من معاني الألفاظ وجليل المعاني التي تبين كرامة الله لنبيه. قد قال شوقي: هذا من الشعر الذي لو يقرأ كل حين لما يمله الإنسان. يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. نحن الآن بحمد الله معشر المسلمين عموما نستسقي من هديه صلوات الله وسلامه عليه، حتى عندما نذكره عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه يكتب الله لنا أجرا أن صلينا على نبيه وعبده المجتبى وحبيبه المرتضى صلى الله عليه وسلم. وقبل قليل كنت أقول للمباركين في الدرس: هذا النبي نحن الآن نستسقي من معين شريعته، من معين هديه، والأمة في زمنه استسقت ثلاث مرات، ربما مرت معنا، استسقت بدعائه: اللهم أغثنا فأنزل الله المطر، واستسقت من بنانه من أصبعه، نبع الماء بين أصبعه، واستسقت بسهم له رمي في بئر في قعرها كانت غائرة فأصبحت معينا. ولا يعلم أن الله آتى هذا أحدا من خلقه من أنبيائه ورسوله إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلام شوقي حين قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. هو ليس سهلا أن تقود السحاب، هذا علو. فهو يقول أنا مدحت من يملك، مدحت الخلفاء، مدحت الأمراء، وارتفع شأني ولم يكذب، سنة دنيوية، لكنني عندما مدحتك قلت السحاب. نعم. وفق أعظم توفيق فيها رحمه الله وغفر له. نعم.